ولأدخلنهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم وَإِنَّ Thank you. فهو في عيشة راضية. القوم